الجبار هو المتعالي بغير حق، هذا الجبار، وما أنت عليه بجبار. نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون جبارا على الناس، يعني متسلطا ظالما قاهرا لهم، وإنما هو رسول وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الجبار من الخلق هو المتعالي، وما يسمى في لغة العصر المتغطرس، الذي يترفع على الناس ويغلبهم ويجبرهم على ما لا يريدون، هذا هو الجبار. يوم القيامة يقول الله: أين الجبارون؟ أين الذين كانوا في الدنيا يرون بأنفسهم ويعظمون أنفسهم؟ أين المتكبرون؟ أما الجبار من أسمائه سبحانه معناه المتعالي بحق، الجبار في حق الله هو المتعالي بحق سبحانه وتعالى. أما الجبار في حق المخلوقين فهو المتعالي بغير حق. أين المتكبرون؟ جمع متكبر، والمتكبر كذلك هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطل، وكذلك يتعالى على الحق، يتعالى على الحق فلا يقبل الحق. وقد جاء في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رد الحق فلا يقبله تكبرا. اذا قيل له امر الله بكذا او نهى عن كذا فإنه يشمخ بأنفه ولا يقبل الحق، ويرى أنه فوق الحق، أنه لا يؤمر ولا ينهى، وإنما هو الذي يأمر وينهى، هذا متصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعه، فما رفع يده الى فيه بعد ذلك، لانه لما رد الحق تكبر عليه عاقبه الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن ان يقبل الحق ولا يتكبر عليه. المتكبرون هم الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق، يتكبرون على الحق فلا يقبلونه، ويتكبرون على الخلق فيظلمونهم ويحتقرونهم ويغمزونهم ويلمزونهم ويتنقصونهم، هذا تكبر على الخلق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في يوم القيامة ينصحهم الله جل وعلا وينادي عليهم على رؤوس الأشهاد: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ذهبوا، فأنهم لا وجود لهم، فصاروا أذلة مقهورين، يكسرون يوم القيامة أمثال الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: يكسر المتكبرون والجبارون يوم القيامة أمثال الأرض، يضعهم الناس تحقيرا لهم وعقوبة لهم. هذا ويأتي إن شاء الله بقية ما في الباب مع السلام عليه وذكر ما يستفاد من هذه النصوص. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تكملة باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

يقول سبحانه وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه كل ما تعرجون. وهذا والله اعلم اختلاف الشيخ اختلاف الشيخ. نعم. لا ندخل في هذه التفاصيل، نحن ندرس ما جاء ولا ندخل في هذه التفاصيل، والماء والعرش والسماوات كلها مخلوقة لله، هو على كل شيء قدير. لا الذي بين السماء والأرض بينه رسول صلى الله عليه وسلم بين السماء الدنيا وبين الأرض السماء الدنيا 500 عام. وكلام الصحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. نعم. ولم يقصد بيان المسافة، وإنما قصد أن دعوة المظلوم تفعل إلى الله عز وجل. نعم. ولهذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا لا على الله يعني نحن نتوقف مع المسلمين، لا نذكر كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء عن النصوص. نعم. لا تطلعون عن النصوص، اللي يطلع عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، يعني يتكلم بغير علم، يتكلم ما لم يكلفه الله به. هذه أمور غيبية ما يسعى الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقف عند هذا. نعم. هذا تأويل، أنا قلنا أن التأويل غير صحيح، تأويل الخطي للعلم هذا غير صحيح، وإن جاء في بعض كتب التفسير فهو غير صحيح، لأن هذا الحديث يدل على أن الخطي مخلوق، أنه مخلوق، والعلم ليس بمخلوق، يا العلم ليس بمخلوق. نعم.